هل يعد كورونا عقوبة إلهية للبشر؟ سوف أحاول أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع. أولا، موضوع العقوبات الإلهية، أنا كتبت مقالة عنها في مدونتي ولم أنفي أصلها، يعني ظاهرة أن الله يعاقب البشر لمعصية يفعلوها أو لسبب ما، هذه تواترت في جميع الأديان، حتى اليهودية والمسيحية المعاصرة تقرها، وتواترت القصص واتفقت الأديان على هذه الفكرة. ولذلك أقول ولا أجزم بأن كورونا قد يكون رسالة إلهية للناس، بحكم أن الله هو مقدر الأقدار والمتصرف في هذا الكون والمدبر لأمره. من الوارد جدا أن يكون هذا البلاء جرس تنبيه رباني للبشر. صحيح أننا نعاني من فكر الدراويش الذين يفسرون الظواهر الطبيعية بأنها عقوبات، ويوظفون الدين لصالح الأجندة السياسية المعادية للبلاد والعباد، ويركبون هذه الموجات ويقدمون أنفسهم كوكلاء عن الله، يتحدثون باسمه ويقسمون الناس إلى مؤمنين ومنافقين. وهذا الأمر يبعث الاشمئزاز من الخطاب الديني بشكل عام، يعني الإنسان السوي يحاول أن يتجافى عن هذا الخطاب حتى لا يحسب عليه، لكن لكن لكن يجب أن نقاوم هذا الشعور ونتحاشى ردة الفعل. نعم، أنا أكره الدراويش والإرهابيين، لكن ما زلت مؤمنا بالله، وهذه الآيات والأحداث الغريبة والعجيبة تدفعني إلى القرب من الله ومحاولة استكشاف تلك الرسائل المطوية في داخلها. يكفي أنها بيّنت عجز البشر ودفعت كثير من الشاشة والقادة حول العالم إلى الالتجاء إلى الله ودعوة الناس إلى الدعاء والصلاة، فأعادت تقوية هذا الرابط الروحي بين الأرض والسماء بعد أن كادت أن تقطعه المادية المسيطرة. نعم، هذا رأيي الإيماني في الجائحة، أنا لا أستبعد أن يكون رسالة إلهية وجرس إنذار يذكرنا بضعفنا وعجزنا وحاجتنا إلى خالقنا. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته ويشملنا بعفوه وفضله ويفرج عنا في القريب العاجل.